بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بسنة لهم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمترون. في سياق خطاب الله تبارك وتعالى لهؤلاء المكذبين المعاندين من قريش من العرب لدعوة النبي محمد صلوات الله وسلامه عليه، بعد أن ضرب الله تبارك وتعالى في هذه السورة، سورة الدخان، مثل بقوم فرعون وكيف أن فرعون وجنوده يعني استهزأوا بدعوة الله تبارك وتعالى وردوها، وكان مآلهم هو هذا المآل البئيس الذي يعني انتهوا إليه من أن أغرقهم الله تبارك وتعالى ودمرهم لا، وكذلك أعظم كتاب يعني يقرأ في الأرض، فهو الكتاب الحق الذي لا ينبغي أن يسمى كتاب، إذا أطلق الكتاب فكتاب ربنا سبحانه وتعالى. ثم أخبر بأنه من صفات هذا الكتاب أنه مبين، أولا بين واضح، إذا كان من بان فبين واضح ويسر للذكر لا غموض فيه ولا شبهة فيه، بل هو محكم ظاهر واضح، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. وكذلك هو مبين بمعنى أنه أبان كل ما أنزل له الكتاب، وهو تبيان لكل شيء، يعني بيان كامل واضح لكل شيء مما يعني تحتاجه الأمة لتعرف ربها وإلهها وخالقها ومبداها ونهايتها وطريقها إلى الرب سبحانه وتعالى، وتعلم يعني ما يضاد ذلك من الشرك والكفر وكل طرق الضلال وضحض هذا، كل هذا قد أبانه الله تبارك وتعالى وأظهره سبحانه وتعالى في يعني ما يحوي هذا الكتاب العظيم المنزل من الله تبارك وتعالى. والكتاب المبين يقسم الله تبارك وتعالى به، وإقسام الله تبارك وتعالى بهذا الكتاب أولا تعظيم له سبحانه وتعالى وتشريف لهذا المنزل من عنده سبحانه وتعالى، كلامه الشريف المعجز النازل من عنده المبين لكل الحقائق. ثم قال جل وعلا: إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. إنا، الله سبحانه وتعالى يتكلم عن نفسه بصيغة الجمع في اللغة، وهذه صيغة الجمع للتعظيم، والله تبارك وتعالى هو العظيم سبحانه وتعالى الرب العظيم. أنزلنا، تأكيد منه سبحانه وتعالى أنه هو منزل هذا الكتاب من عنده سبحانه وتعالى على عبده ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال في ليلة مباركة، يعني بداية نزوله من الله تبارك وتعالى في ليلة مباركة، وهذه الليلة التي نزل فيها القرآن إحدى ليالي شهر رمضان العظيم، كما قال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر، وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. وليلة القدر الليلة التي لها القدر العظيم والمنزلة العظيمة عند الله تبارك وتعالى، وكذلك هو من القدر بمعنى التقدير، وذلك أن الله تبارك وتعالى يقدر في هذه الليلة مقادير السنة، مقادير من هذه الليلة إلى الليلة التي تأتي بعد شهر، ليلة بليلة تنزل المقادير الأحكام الإلهية في على كل مخلوقات الله تبارك وتعالى، هو الحكم الكوني القدري من ذلك الوقت من هذه الليلة إلى التي تليها. وهذا تقدير بعد تقدير، وإلا فالله تبارك وتعالى قد قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى بخمسين ألف سنة، قدر مقادير خلقه سبحانه وتعالى. ولكن هذا تقدير بعد هذا التقدير، تقدير يعني مقادير السنة تنزل في هذه الليلة، فهي ليلة القدر تعظيما لها وتقديرا من الرب تبارك وتعالى. سمى الله تبارك وتعالى هذه الليلة ليلة مباركة، ليلة مباركة لأنها أولا هي ليلة القدر، ليلة المقادير، وهي الليلة كذلك جعلها الله تبارك وتعالى مناسبة لنزول أعظم أمر إلهي منه سبحانه وتعالى للعباد، وأكبره نفع وبركة، وهو إنزال هذا الكلام من عنده سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد صلوات الله وسلامه عليه، ليكون بذلك فجر النور، انفجار نور الله تبارك وتعالى، النور من عند الله تبارك وتعالى على العالمين، لينذرهم، يعرفهم طريق الرب تبارك وتعالى، ليرشدهم إليه، فينشئ هذا النور هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه على الذي أنشأه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن. فإن النبي قبل أن ينزل عليه هذا القرآن، قبل أن تنزل عليه اقرأ، ما كان يعرف شيئا من هذه الأمور، ما كان يدري عنها. وكما قال تبارك وتعالى: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وجدك ضالا فهدى. فانفجار النور، نزول هذا النور منه سبحانه وتعالى على عبده ورسوله محمد، ينشئه الله تبارك وتعالى، ثم يقيمه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطاهر، والرجز فاهجر، ولا تمنن تستكثر، ولربك فاصبر. ويقوم النبي بهذا القرآن يدعو إلى الله تبارك وتعالى، فتأتي رحمة الله على العباد، رحمته التي تعم يعني جميع البلدان والأقطار، ويأتي صوت الله تبارك وتعالى العظيم ليستعلم في الأرض كلها، داعين الناس إلى الدخول في طريق العزة والسعادة، طريق الرب تبارك وتعالى، صراطه المستقيم الموصل إلى جنته ورضوانه سبحانه وتعالى. هذا أعظم أمر، هذا أعظم أمر، وهذا أن يختار الله تبارك وتعالى نزول القرآن في هذه الليلة المباركة بكل معاني البركة. انظر ماذا ترتب على نزول هذا القرآن من البركات من وقت نزوله وإلى يوم القيامة، من الهداية والتوفيق والعمل الصالح والإيمان والجهاد في سبيل الله وفعل الخير، أمور لا يحصيها العد إلا من عدها إلا عند الرب سبحانه وتعالى، بركات لا تنقطع. إيماننا بالله تبارك وتعالى وهدايتنا لهذا الطريق جزء من هذه البركة. لولا هذا، لولا الله تبارك وتعالى وإنزاله القرآن على عبده في هذا الوقت، ما اهتدينا ولا صمنا ولا صلينا ولا تصدقنا ولا بر من بر والديه ولا صدق من صدق الحديث ولا تراحم من تراحم ولا عمل بهذا القرآن من عمل على مدار هذه الأجيال. فلله الحمد، لله الحمد، لله الحمد على إنزاله هذا القرآن، رحمته سبحانه وتعالى على عباده جل وعلا. قال جل وعلا: إنا أنزلناه، إن الله سبحانه وتعالى، نحن، يخبر سبحانه وتعالى أنه منزل هذا القرآن ليكون في هذا أعظم بلاغ لنا أن الله منزله، وليكون أعظم ذكرى أن هذه رحمته وهذه منته وكرامته سبحانه وتعالى على عباده. إنا أنزلناه، وكذلك ليكون في هذا التحذير العظيم من مخالفته، ف فأنت إذا خالفت هذا خالفت أمر الرب الإله سبحانه وتعالى منزل هذا القرآن. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، ليلة مباركة لأنها حملت هذه البركة العظيمة من الله تبارك وتعالى الكتاب الكريم، فكانت مباركة أن ناسبت هذه الليلة نزول هذه البركة العظيمة، هذا الكتاب المبارك من الله تبارك وتعالى الذي كان من بركته أولا إنشاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم، النموذج الأعظم للإنسان الكامل للبشرية كلها أنشأه الله تبارك وتعالى ورباه الله تبارك وتعالى بهذا القرآن، فكان هذا النموذج الذي يحتذى به عبر كل تحتذي به الأجيال إلى يوم القيامة. ثم كانت البركات بعد ذلك فيما يعني كان من أثر يعني هذه الدعوة من أثر الإسلام على العالمين. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، قال جل وعلا إنا كنا منذرين، من أهداف هذا النزول أن الله تبارك وتعالى كان يعني منزلا بهذا القرآن هذا الكتاب نذارة، ومعنى النذارة التخويف والتحذير من شر عظيم، وهذا أعظم الشرور وهي عقوبة الرب تبارك وتعالى لمن تخلف وابتعد عن هذا القرآن ولم يسمع له ولم يستجب له، كما قال جل وعلا تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، ليكون هذا القرآن نذيرا للعالمين. وقال الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما، كتاب ما في عوج، كتاب قيم لينذر بأسا شديدا من لدن، يعني نزل القرآن لينزل هذا القرآن بأسا شديدا من لدن الله تبارك وتعالى. انظر بأس وشديد ومن الذي هذا من عند الله، إذا لا شك أنه لا بأس أكبر منه ولا شدة أكبر من شدة هذا البأس، لأنه من الله القوي القادر الجبار القهار سبحانه وتعالى. إنا كنا مرسلين، قال جل وعلا إنا كنا منذرين، فهذه أرسله الله تبارك وتعالى للقرآن وأنزله ليكون نذارا. قال جل وعلا فيها يفرخ كل أمر حكيم، يعني في هذه الليلة التي نزل فيها القرآن يفرق كل أمر حكيم. يفرق، الفرق هنا بمعنى الحكم، وأنه خلاص يمضى ويفرق بين حق وباطل، بين هدى وضلال، كل أمر حكيم، كل أمر من الله تبارك وتعالى أمر حكيم، أمر كوني قدري، يعني المقادير كلها التي تكون في هذه السنة من الليلة إلى الليلة، من ليلة القدر إلى ليلة القدر من السنة التي تليها، يفرق كل أمر حكيم، وكل أمر الله تبارك وتعالى حكيم، ما في أمر الله تبارك وتعالى خارج عن مقتضى الحكمة، أمره الكون القدري كل ما قضاه سبحانه وتعالى وقدره فهو موضوع في نصاب، ما في أمر خارج عن يعني نصاب الحق والعدل، فالله يقضي بالعدل سبحانه وتعالى وبالحق بين عباده جل وعلا، ولا يضع كل أمر إلا في نصابه. فيها يفرق كل أمر الحكيم، لأنه أمر من الله الحكيم العليم سبحانه وتعالى، أمرا من عندنا، فهذا الأمر الحكيم قال جل وعلا أمرا من عندنا، ويكفي بهذا، ويكفي بأن يكون الأمر من عند الله تبارك وتعالى ليعلم أنه حكيم وأنه نزل بعلم الله تبارك وتعالى وأنه في مكانه الصحيح تماما. فكل التصريف من التحول والتغير، من الهدى والضلال، من الصحة والمرض، من الحياة والموت، من الغنى والفقر، كله واقع بأمر الله تبارك وتعالى الحكيم سبحانه وتعالى، أمرا من عندنا. ثم قال جل وعلا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، إنا كذلك تأكيد منه سبحانه وتعالى، كنا مرسلين، يعني نزل هذا القرآن كذلك في هذه الليلة المباركة لأن الله كان مرسل رحمة من ربك، القرآن رحمة من الله تبارك وتعالى لينشئ النبي الذي يكون رحمة الله تبارك وتعالى للعباد كلهم، كما قال جل وعلا عن رسوله وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة من الله تبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم من الذي أنشأه ومن الذي جعله هذه الرحمة؟ هذا القرآن، القرآن الذي نزل على قلبه فحوله من رجل لا علم له بهذه الأمور كلها، بأمر الرسالات وبأمر الدين وبأمر الهداية وبصراط الله المستقيم، لينشأ فيكون النبي رحمة الله المهداة إلى العالمين بتوجه من توجه من الإيمان من المؤمنين إلى الإيمان بالله تبارك وتعالى، وما نشأ عن هذا التوجه من الخيرات العظيمة من ملايين الملايين من الذين آمنوا وقاموا لله تبارك وتعالى، صلوا وركعوا وسجدوا وحجوا وبروا والديهم وفعلوا هذه الخيرات التي جاء بها هذا الدين، وانتهوا عن الشرور العظيمة التي كانت تسود الأرض والظلمة من الشرك والكفر وقتل النفس، فقد كانت الأرض قد ملئت سوادا وظلما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله نظر إلى أهل الأرض قبل أن يبعثني فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، فالخير الذي كان في الأرض البقايا القليلة التي بقيت على الدين من أهل الكتاب. ثم إن الله تبارك وتعالى فجر نوره العظيم سبحانه وتعالى بإنزال هذا الكتاب على نبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه، وقد ناسب أول نزول هذا في هذه الليلة المباركة، الله سماها مباركة لما يعني حدث فيها من هذه البركة العظيمة بإنزال هذا القرآن وبعثة النبي صلوات الله وسلامه عليه، وما تلا ذلك من البركات من ذلك الوقت وإلى يومنا وإلى قيام الساعة. هذه البركات العظيمة بركات نزول هذا الكتاب المبين من الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: إنا أنزلنا أي هذا الكتاب المبين في ليلة مباركة. ثم أخبر بأن من أهداف هذا أنه إنا كنا منذرين محذرين بهذا الكتاب من العقوبة العظمى يوم القيامة، عقوبة الرب تبارك وتعالى ناره وعقابه لمن يحيد عن هذا الطريق. ثم أخبر الله عن ليلة القدر قال: فيها يفرق كل أمر حكيم. في هذه الليلة الله تبارك وتعالى يحكم بأوامره الحكيمة سبحانه وتعالى، ولا يأمر الله تبارك وتعالى إلا بالحكمة والعلم سبحانه وتعالى. يفرق كل أمر الحكيم من الأمر الكوني القدري، فمقادير العباد تنزل ليلة في هذه الليلة من هذه الليلة إلى الليلة التي تأتي بعد سنة، كل مقادير السنة تنزل في هذه الليلة، وهذه تقدير بعد تقدير، فإن الله تبارك وتعالى قدر مقادير الخلق قبل أن يخلقهم سبحانه وتعالى ب50,000 سنة. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، ويكفي هذا، يكفي أن نعلم أن هذا الأمر الكوني القدري من عند الله تبارك وتعالى، فلا يكون إلا بمقتضى العلم والحكمة. إنا كنا مرسلين رحمة من رب بهذا القرآن، إنه هو السميع العليم، الله رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين أيها المخاطبون. لا إله إلا هو، لا معبود لكم إلا هو، لا إله على الحقيقة في الوجود كله إلا هو. آلهة باطلة نعم موجودة، لكن هذه الآلهة أسماء صور تسمى لآلهة، لكنها ليست آلهة في نفسها، بل هي معبودات، بل هي مخلوقة مربوبة لها ربها سبحانه وتعالى: إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، والله خلقكم وما تعملون. فهذا كله، هذه كل ما عبد من سوى الله، من سوى الله تبارك وتعالى، فهو عبد لله تبارك وتعالى. إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. فالله لا جزء له ولا ند له ولا شبيه له ولا نظير له ولا مضاد له سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو يحيي ويميت، ربكم ورب آبائكم الأولين. ثم قال جل وعلا: بل هم في شك يلعبون. بل هؤلاء المخاطبون بهذا القرآن من العرب وغيرهم في شك من هذه الرسالة التي يخبر الله، التي يقسم الله تبارك وتعالى بها، يقسم بهذا الكتاب ويبين أنه أنزله نذارة للعالمين ورحمة للعالمين وهداية، وأن هذا أمر يعني أنزل في هذه الليلة المباركة التي تفجر فيها هذا النور، لكنهم مع ذلك في شك من هذه الرسالة، يلعبون بما هم فيه، لعب هذه الدنيا، الحياة الدنيا لعب، يأكلون ويشربون ويتمتعون ويكتحون في هذه الحياة لعب، إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، بل هم في شك يلعبون لاهين عن هذا الأمر العظيم، عن الرسالة العظمى التي جاءت لتؤهلهم لسكن ملكوت الله تبارك وتعالى، تدخلهم ملكوت الله عز وجل في الآخرة جنة الله، وكذلك تنشلهم وتبعدهم عن عقوبته العظيمة. لكنهم في شك يلعبون، قال جل وعلا مهددا لهم: فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. هذا وعيد من الله تبارك وتعالى، قال فارتقب يوم، والارتقاب الانتظار والتوقع، وترقب الأمر بمعنى أنه انتظره وجعل يتوقعه أن يأتي في أي لحظة من اللحظات. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. هناك ممن يعني من أهل التفسير، أهل التفسير من الصحابة ومن بعدهم، اختلفوا في مراد الله تبارك وتعالى بهذا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. متى يكون هذا الدخان؟ فعبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول إن هذا من الأمر الذي وقع، وإنه ليس من يعني أشراط الساعة ولا من يوم القيامة، وإنما هذا وقع ووقع، وفسر هذا بأن قريش لما استعصت على النبي صلى الله عليه وسلم واستبطأ النبي إيمانها ودينها، دعا عليها وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف، يعني سنين من القحط، فأجدبت أرضهم سنين، حتى إن قريش من الجذب وأكل الخرق، وكان الشخص يقوم من جهد الجوع فينظر ما بينه وبين السماء كأنه دخان. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقال له ادعوا على مضر لقد هلكوا، هلكت مضر، ادعوا يعني ادعوا له، ادعوا الله تبارك وتعالى سخيهم لقد هلكوا. فدعا الله تبارك وتعالى، فدعا النبي ربه سبحانه وتعالى وكشف هذا العذاب. ويوم نبطش البطشة الكبرى، قال الله تبارك وتعالى أن لهم الذكرى، وقد ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين، ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا، أي هذا القحط الذي كانوا فيه، إنكم عائدون إلى الكفر. يوم نبطش البطشة الكبرى، وهذه فسرها ابن مسعود في تتمة كلامه بأنها يوم بدر، إنا منتقمون أي منهم، فتكون البطشة الكبرى هي ما نزل يعني في يوم بدر. وقال ابن مسعود كل قال هذه قد مضت، البطشة الكبرى اللي هي يوم بدر، والروم غلبت الروم في أن الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون انتهت، واللزام العذاب الذي لزمهم ونزل، والدخان. قال كل هذه الآيات، والقمر، كل هذه الآيات الخمس قد مضت. القمر قول الله تبارك وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا السحر مستمر، قال هذه قد مضت كذلك، فإن القمر قد انشق لقريش لما قالوا له لن نؤمن لك يعني إلا أن تأتيني بآية، فأراهم القمر، ثم انشق القمر فلقتين حتى رأوا جبل أبي قبيس بين شقين، ثم التأم أمامه مرة ثانية ولكنهم لم يؤمنوا. يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عن هذه الآيات الخمس قد مضت ومنها الدخان، ويفسر هنا يوم نبطش البطشة الكبرى بأنها يوم بدر. أما ابن عباس رضي الله تعالى عنه فأخبر بأن هذا الدخان إنما هو يكون يوم القيامة، وأنه يغشى الناس في الموقف عذاب يوم القيامة، عذاب هذا الدخان يأخذ الكافر فيصطلي به، ويأخذ المؤمن منه كهيئة الزكام، ثم يرفعه الله تبارك وتعالى. لكن الذين قالوا في يعني ابن مسعود يعني يرد هذا القول بيقول إن كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يقول عذاب الآخرة إذا جاء فإنه لا يرفع، إذا جاء عذاب الآخرة فإنه لا يرفع، وإنما هذا عذاب في الدنيا. فسر بعضهم كذلك هذا الدخان بأنه ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم في في في أشراط الساعة الكبرى، وذلك أن النبي قال إنه لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات قبل مجيء الساعة، فذكر منها صلى الله عليه وسلم الدخان والدابة وخروج الشمس من يعني طلوع الشمس من مغربها والمسيح الدجال ونزول المسيح عيسى بن مريم عليه السلام ويأجوج ومأجوج ونار تخرج من قعر عدن عدن أبين تحشر الناس إلى محشرهم في الشام تبيت معهم وتقيل معهم، هذه 7 آيات وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب، فهذه 10 آيات أخبر النبي أنه لن تقوم الساعة حتى تروا هذه الآيات 10، فمنها الدخان قال النبي صلى الله عليه وسلم الدخان، وهذا الحديث موجود في الصحيحين، فمنها الدخان. ويكون هنا في في في في, في تفسير الآية حسب سياقنا فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين أنه آية من آيات الله تبارك وتعالى وعقوبة معجلة للناس في هذه الدنيا قبل يوم القيامة، يغشى الناس هذا عذاب أليم، ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون، هذه استجارة الناس بربهم سبحانه وتعالى، أن لهم الذكرى قال جل وعلا وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. فالبطشة الكبرى على من فسر الدخان بأنه سيأتي قبل يوم القيامة، البطشة الكبرى يوم القيامة، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون هذا يوم القيامة. وأما على كلام ابن مسعود تفسير ابن مسعود للآية يوم نبطش البطشة الكبرى يوم بدر، والذين يعني قالوا بأنه يعني يوم بدر لا يكون بطشة كبرى وإنما هو يعني عقوبة صغرى بالنسبة له، إنما البطشة الكبرى إنما هي يوم القيامة. فصحيح ممكن أن تكون أيضا يوم بدر هو البطشة الكبرى بمعنى الكبرى لقريش، فإنه لم تقع بهم مصيبة يعني في تاريخهم كمثل هذه المصيبة التي وقعت بهم، فإنه في يوم بدر قتل 70 من أشرافهم وصداديدهم كبراءهم كبراء أهل مكة ثم اللي هم كبراء قريش، ثم أسر 70 منهم كذلك من أشرافهم ومن ساستهم وقادتهم، فكانت بطشة كبرى بالنسبة إليهم، وقد قلبت يعني موازين القوة بين يعني قريش وبين النبي صلوات الله وسلامه عليه، فإنه قد ظهر نجم الإسلام بعد ذلك، وكانت هذه الضربة يعني بالنسبة لقريش ضربة قاصمة لهم يعني كسرت جناحهم تماما، ثم كان التمهيد بعد ذلك لما تلاها بعد ذلك من النصر المبين، بل كانت يعني فرقان كما سماه الله تبارك وتعالى فرقان بين الحق والباطل. إذن هنا على تفسير ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين، الذي يعني ممكن يكون في نظر في الذي لم تجرب عليه كذبة قط قبل أن يقول يعني بهذه الرسالة ما قال، فكيف يكذب بعد ذلك، والذي يدعوهم إلى الهدى والتقى والعفاف والغنى ويأمرهم بكل خير وينهاهم عن كل شر، لكن هذا النبي الذي جاء بهذه برسالة ربه وهو مؤيد بكل هذه المعجزات وتحتف كل قرائن الصدق به، لكنهم قالوا عنه معلم يعلمه غيره، وقد نسبوا هذا التعليم إلى من لا يحسن علما كقوله إنما يتعلم هذا من فلان الرومي هذا الغلام الرومي الذي يجلس إليه، وقال الله عز وجل لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وكذلك قالوا مجنون، وطبعا هذان قولان متناقضان، لا المعلم لا يكون مجنونا. ثم قال جل وعلا إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، إنا كاشف العذاب عنكم عذاب هذا الدخان قليلا، ويكون هنا على قول ابن مسعود عذاب القحط الذي ضربوه إنكم عائدون إلى الكفر مرة ثانية، ولا فإن كانوا قد وعدوا بأن يعني يعودوا إلى الله تبارك وتعالى ويؤمنوا بعد كشف هذا القحط عنهم إلا أنهم عادوا للكفر بعد إزالته. وأما على قول ابن عباس وفسر هذه الآية بأنه هذا الدخان إنما هو أحد علامات الساعة الكبرى الذي يكون قبل قيام الساعة، كما قال النبي إنكم لن يعني أن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات ذكر منها النبي الدخان، وأن هذا دخان يغشى الناس، وأنه الكافر يعني يدخل من منخره حتى يعني يصير رأسه كالرأس الحنيف الذي يحمث في النار، والمؤمن يأخذ منه كهيئة الزكمة الشديد. هذا الدخان آية من آيات الله تبارك وتعالى وعلامة من علامات الساعة. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون، يوم عائدون الكفر، يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقبون. فسرها ابن مسعود رضي الله تعالى عنه بأن البطشة الكبرى يوم بدر، والكبرى بالنسبة لقريش لأنه لم تصب بمصيبة كمصيبة يوم بدر حيث قتل سادتها، 70 من كبار سادتها وقادتها قتلوا وأسر 70 منهم ولم يفكهم إلا الفدية بعد ذلك، فكانت يعني نزول عقوبة من الله تبارك وتعالى عظيمة به منا يوم نبطش البطشة الكبرى. وبقريش وقد علمنا أن النبي لما يعني انتهت المعركة وجمع بعد 3 أيام جمعت جثث هؤلاء 70 ووضعوا في قليب مخ خبيث من قلبان بدر، ووقف النبي صلى الله عليه وسلم على يعني شفى القليب وقال لمن في القليب مخاطبا لهم مناديا إياهم بأسمائهم فردا فردا يقول يا فلان ويا فلان ويا فلان ويا فلان، هل رأيتم ما وعد ربكم حقه؟ يعني هل رأيتم الذي وعده الله تبارك وتعالى وعدكم الله به حقه؟ فإني قد رأيت ما وعدني به ربي حقه. فقيل له يا رسول الله كيف تخاطب قوما قد جيفوا؟ بعد 3 أيام والجو حار وأصبحت جيفتهم أنتنت، يعني قد جيفوا يعني قد أنتنوا وتهرت أجسامهم. فقال النبي ما أنتم بأسمع لما أقول منهم، يعني إنهم يسمعون كسمعكم أو أفضل من سمع الأحياء، أسمعهم الله تبارك وتعالى ليسمعوا كلام النبي. فالشاهد أن النبي وقف عليهم وقال لهم يا فلان يا فلان هل رأيتم ما وعد ربكم حقا؟ فهذا موعود الله تبارك وتعالى، هذا موعود الله يوم نبطش البطشة. صلوات الله وسلامه عليه. إنا كنا مرسلين رحمة من ربك، بهذا القرآن بنزول هذا القرآن إنه هو السميع العليم. إنه الله سبحانه وتعالى هو تأكيد السميع لكل خلقه سبحانه وتعالى، العليم بكل أحواله سبحانه وتعالى، فلا يغيب عن سمعه صوت ولا حركة، يسمع كما قال ابن عباس في وصفه لسمع الله عز وجل يسمع دبيب النملة السوداء، دبيب النملة ودب النملة برجليها من أخفر الأصوات، على الصفات الملساء في الليلة الظلماء، ليلة مظلمة وصخرة صماء مظلمة ونملة أيضا سوداء وتسير في هذه دبيبها يسمعه الله تبارك وتعالى، وهي لا تخفى على الله تبارك وتعالى، الله لا يخفى عليه من خلقه شيء ولا مثقال ذر ولا مثقال ذرة مما خلق تغيب عن الرب تبارك وتعالى، مثقال ذرة في صخرة في السماوات في الأرض في أي مكان في أعماق البحار في أعماق الأرض في أطباق السماوات كلها يعلمها الله تبارك وتعالى بذاتها وبتصريفها بتصريفها كذلك. فوين تنبت ورقة في شجرة تسقط هذه الورقة من شجرة، هذا بعلم الله تبارك وتعالى، لا تنبت برعم صغير في أي شجرة في الأرض كلها إلا وهي بعلم الله، ولا تسقط ورقة إلا ويعلمها الله تبارك وتعالى. وكذلك هذا المطر حبة قطرة من قطراته، وانظر ماذا ينزل على هذه الأرض التي نحن فيها من هذه الأنهار والبحيرات والأمطار والغدران، لكن لا تنزل قطرة من قطرات المطر إلا وهي بعلم الله تبارك وتعالى. فلا يغيب عن سمع الله تبارك وتعالى شيء، ولا يغيب عن علمه شيء سبحانه وتعالى. كل خلقه سبحانه وتعالى إنما هم تحت بصره وسمعه، لا يغيب عنه سبحانه وتعالى شيء من مخلوقاته جل وعلا. ثم هو رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. الله الذي يصف نفسه هنا سبحانه وتعالى رب السماوات والأرض، الرب السيد، سيد السماوات والأرض، وذلك أنه المتصرف فيها سبحانه وتعالى، ويتصرف فيها لأنه خالقها. فالرب يأتي كذلك بمعنى الخالق، ويأتي بمعنى المربي. فالله تبارك وتعالى خالق السماوات والأرض، وهو المتصرف فيها، السيد الذي يتصرف فيها بما يشاء سبحانه وتعالى. ليس لمخلوق يعني حظ في أن ينفع نفسه أو يضر نفسه إلا بمشيئة ربه سبحانه وتعالى. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. ولا يستطيع أحد أن يصرف قضاءه وقدره سبحانه وتعالى. ولا ينفع مخلوق نفسه بنافعة، ولا يرد عن نفسه ضرر، ولا حتى يضر نفسه إلا بأمر الله تبارك وتعالى. قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، هذا قول الله تبارك وتعالى نبيه. وقال في الآية الأخرى قل إني لا أملك لنفسي نفعا، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. لا أملك لنفسي، هذا النبي، نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني من السوء، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. فلا الملائكة ولا الإنس ولا الجن ولا الرسل ولا غيرهم، لا أحد من هذه المخلوقات ينفع، يستطيع أن ينفع نفسه وأن يضرها إلا بإذن خالقه وربه ومولاه سبحانه وتعالى. رب السماوات والأرض، السماوات السبع، وهي سبع، وأخبر الله تبارك وتعالى بأنها سبع وأنها شداد وأنها واسعة، بحيث أنه لا يمكن معرفة أبعادها ولا حتى أبعاد النجوم التي زين بها السماء الدنيا التي هي دون السماوات السبع. فهذه بأبعادها الله تبارك وتعالى ربها. والأرض التي نعيش عليها، خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن. وما بينهما، ما بين السماوات والأرض، ما بين الأرض والسماء، وما بين كل سماء وسماء، كل هذا له الله ربه سبحانه وتعالى، بمعنى أنه سيده وخالقه والمتصرف فيه سبحانه وتعالى. ولا يملك أحد من هذه المخلوقات، من هذه السماوات والأرض، ولا من ساكنيها لنفسه نفعا ولا ضرا إلا بمشيئة إله ومولاه سبحانه وتعالى. إن كنتم موقنين، إن كنتم موقنين، خطاب لهم، هذا الخطاب الموجه لهم، يعني إن كنتم موقنين أيها الناس فاعلموا هذا، اعلموا أن هذه صفة ربكم سبحانه وتعالى. إنا أنزلناه في ليلة مباركة، إنا كنا منذرين، فيها يفرق كل أمر حكيم، أمرا من عندنا الرب، إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين، يعني إن كنتم موقنين يعني مؤمنين تمام الإيمان بهذا اليقين، هو يعني نهاية العلم، أقصى نوع من العلم اليقين. فلأقصى درجات العلم، أول العلم الشك، ثم الظن والحسبان، هذا اللي هو الرجحان، ثم العلم، ثم اليقين، واليقين خلاص، ثم عين اليقين بعد ذلك اللي هي يعني تمام الإحاطة والعلم. فإن كنتم موقنين يعني تعلمون علما حقيقيا، هذا آمنوا بهذا الذي يخبر به الله تبارك وتعالى. ثم قال جل وعلا أيضا عن نفسه جل وعلا: لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. لا إله إلا هو، لا إله حقا إلا هو. النفي هنا ليس نفي للوجود، يعني لا إله إلا هو يعني لا إله موجود إلا هو، لا، لا إله حقا موجود إلا هو. أما آلهة باطلة موجودة فكثيرة زعمت لها الإله، ولكنها ليست في الحقيقة إله، هذا الفرق بين هذا وهذا. يعني في إله الحق يستحق أن يسمى إله، يستحق هذا الاسم، وهو الله سبحانه وتعالى لا يستحق هذا الاسم الإله، ومنه الله لأن الله أصلها الإله إلا هو. وأما أن يسمى غيره إله يكون هذا من باب إطلاق الاسم على غير مسمى، ما هو المسمى الحقيقي؟ فمن سمى الشمس أو القمر أو النجوم أو الكواكب أو الشجر أو الملائكة سماها آلهة، سمى الأصنام آلهة، هذا كذب، هذا إطلاق اللفظ الإله على غير مدلوله الصحيح. فمن أتى وقال عيسى إله وأمه إله، إله يعني معبود يعبد، كذاب، هذا كاذب في هذا القول، عيسى ليس إله وإنما عيسى عبد، وكذلك أمه ليست إله وإنما هي صديقة مؤمنة عبده لله تبارك وتعالى. ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. ومن قال إن الشمس إله كذاب، هذه ليست إله، هذه مخلوق من مخلوقات الله تبارك وتعالى خاضع لأمره لا تستحق العبادة لذاتها، الذي يعبد الذي خلقها، نعم فيها نفع، الله خلقها وركب فيها هذا النفع العظيم للعباد من هذا الإشراق، فهي الضوء والبهاء والسناء، وهي الحرارة، وهي مصدر الحياة لهذه الأرض، ولولاها لما كانت هناك حياة، لكن الذي يستحق أن يعبد من خلقها ومن أقامها في مكانها، فهي آية من آيات الله وليست إله. ومن آياته قال جل وعلا ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فهي لا تستحق يعني العبادة لأنها ليست إلها، وليس هذا من تصريفها ومن إرادتها، وإنما من إرادة يعني مولاها سبحانه وتعالى وإلهه الذي خلق الخلق جل وعلا. ثم بعد ذلك من يعني نزل بتسمية الإله إلى الأحجار والأوثان، ذول العقل لهم، يعني هؤلاء يعني ما خلقوا حتى ما عبدوا مخلوقات شريفة، وإنما عبدوا مخلوقات ضعيفة دنيئة لا تسمن لا تسمع ولا تبصر، هذه اللي بيعبد حجر، بيعبد صنم، يعود له رمز سماه رمز هذا أشد في الضلال، يعني أكثر في الضلال. فالله هو الإله الذي لا إله إلا هو سبحانه وتعالى، فالإله الذي يستحق أن يسمى بالإله هو الله لا إله إلا هو، يعني أنه الإله حقا الموجود حقا سبحانه وتعالى، وأما غيره ممن ادعيت له الإلهة كذب، هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. ثم يحيي ويميت، هذا من صفته سبحانه وتعالى، وهذا يعني من صفاته التي يستحق بها أن يعبد، فهو الذي يحيي ويميت، أعظم يعني أمور التصريف في الخلق الإحياء والإمات، وهي بيد الله وحده سبحانه وتعالى وليست بيد سواه، فهي بيد الله تبارك وتعالى وحده وليست بيد سواه، يحيي ويميت. فكل يعني أنواع الحياة للنبات والإنسان والحيوان منه سبحانه وتعالى، وكذلك موت هذه المخلوقات إلى الله تبارك وتعالى. وأما غيره مهما ادعيت له الألوهية فلا يستطيع أن يخلق ولا مخلوق من المخلوقات الحقيرة، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، الذين تدعونهم من دون الله لن يخلقوا ذباب، واختار الله تبارك وتعالى هذا النوع من الحشرات لأنه شيء حقير ويستصغره الناس ويحتقره، كل هذا المخلوق وهو من المخلوقات الحقيرة المستقذرة ما يستطيع الذين تدعونهم من دون الله أن يخلقوا ولو هذا الخلق الحقير، لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، ولو اجتمع له هؤلاء الذين تدعون لهم الألوهية من دون الله، بل وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه، ضعف الطالب والمطلوب. فهذا شأنهم في الخلق وكذلك شأنهم في الملك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فالله لا إله إلا هو يحيي ويميت، هذه الصفات، وذلك هو الذي يستحق العبادة وحده. ربكم، ربكم سيدكم، مالككم، المتصرف فيكم، حاكمكم، ورب آبائكم الأولين، وهو كذلك رب آبائكم الأولين بمعنى أنه هو سيدهم، هو خالقهم، هو الذي يتولى شؤونهم ويتصرف فيهم سبحانه وتعالى، آبائكم الأولين. إذن أين تذهبون؟ إذن هذا ربكم أنزل لكم هذا القرآن في هذه الليلة المباركة، ليلة القدر، ليكون هذا نذارة للعالمين، ويكون بركة من عنده سبحانه وتعالى ورحمة من عنده للعالمين، رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. ثم قال جل وعلا بل هم في شك يلعبون، مع هذا ولكنهم مع هذا في شك من هذا القرآن يلعبون. ونعود إن شاء الله إلى يعني سياق الآيات في الحلقة الآتية إن شاء الله. أستغفر الله لي ولكم من كل ذنب، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكروا أولو الألباب. صدق الله العظيم.